إننا نكرر اسم الله الرحمن على الدوام، خاصة في كل مرة نتلو فيها سورة الفاتحة. فما هي الترجمة الإنجليزية لاسم الله الرحمن؟ من الترجمات التي استعملت لها هي كلمة beneficent، لكنها ليست من الألفاظ المتداولة عادة في الحديث اليومي الإنجليزي، وهدف الترجمة أن نفهم المعنى العربي. لذلك يجب على الترجمة أن تعتمد ألفاظا نستخدمها فعلا في الحياة اليومية ويمكن أن نتصورها بسهولة. أما عندما تتم الترجمة بمصطلحات غير متداولة فهذا لا يحقق هدف الترجمة. واللفظة الأخرى لاسم الله الرحمن في الإنجليزي هي وصف merciful، وهي وإن كانت أسهل تصورا وأكثر تداولا، إلا أنها لا تعبر عن مفهوم الرحمة على وجهه الصحيح كما هو في العربية. ولنشرح وجه الاختلاف. الرحمة في العربية مشتقة من الرحم، ويسمى الرحم رحما لأنه يحمل الطفل الوليد ويحوطه بالرعاية من كل وجه. وكلنا يعلم أن بين الأم وجنينها الذي تحمله رابطة خاصة. فتأمل، هل يعرف الجنين أمه بعد؟ الجواب هو لا. فهل تعرفه أمه؟ الجواب هو نعم. وهل تشعر تجاهه بالمحبة؟ نعم. لكن هل الجنين يشعر تجاه أمه بالمحبة بعد؟ لا. فهل الأم ترعى الطفل بالفعل وإن لم يشعر بالمحبة تجاهها؟ نعم، هي ترعاه من كل وجه وبكل سبيل. عالم الطفل كله تحافظ عليه الأم بكل ما تستطيع من كل وجه، بينما الطفل لا فكرة له عن كل تلك الرعاية التي تحوطه، ولا عن مدى محبة أمه له، ولا عن مدى استعدادها للبذل لأجله وحمايته من كل خطر. وتأمل كيف أن المرأة عندما يريد أن يحمي نفسه من خطر محدق فإنه عادة يحوط رأسه أو جسمه، لكن الأم الحاملة تحوط بطنها أولا قبل أي شيء آخر. ستكون حريصة ألا تمشي في أزقة ضيقة وألا ترتطم بحافة الطاولة، وهكذا تكون أكثر حذرا في شأنها كله. ولذلك كان ميلاد الرحمة من لفظة الرحم، ولذلك تختلف الدلالة العربية للرحمة عن دلالة اللفظة الإنجليزية mercy، لأن لفظة الرحمة الإنجليزية تستعمل بالأساس في سياق إعفاء شخص من عقوبة. مثلا، كنت سأقضي عليك لكني أظهرت لك الرحمة، وهذا يعني أنك كنت تتوقع عقابا، وعندما لم أنزل بك ذلك العقاب أكون قد أظهرت لك الرحمة. فربما يستوقفك ضابط شرطة على جانب الطريق بسبب مخالفتك لحدود السرعة، فتتحجج بأنك لن تنتبه لسبب ما فيعفيك من غرامة المخالفة ويتركك، ولأنك كنت تتوقع تلك الغرامة بدا لك أنه رحمك حين أعفاك منها. بعبارة أخرى، فإننا نستعمل لفظة الرحمة في الإنجليزية عندما نشير لسياق عقوبة لم تتحقق، لكن لفظة الرحمة العربية لا علاقة لها بالعقوبة، وإنما تتعلق بالمبادرة بالرعاية والمحبة والرفق والحنو. وكما أن هنالك من الناس من يعاملك برفق، فهنالك من يعاملك بخشونة وفظاظة قلب. فلعلك تحتاج مثلا لاستخراج أوراق الفيزا لبلد ما، والشخص الذي تتعامل معه ليس لطيفا، لكن لو أنه كان يتخلق بصفة الرحمة فسيعاملك باحترام ويبدأك بالسلام ويظهر اهتماما بك وبشأنك. وعندما يسمي الله تعالى نفسه الرحمن فهو تعالى يخبرك بأنه يحبك ويرعاك ويرفق بضعف، وأنه تعالى يتولاك في كل شأنك بما يصلحك، ولو لم تفهم كيف ذلك أو لم تشهد أثره في الحال.